بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نلتقي وإياكم على بركة الله تعالى مع صحيح الإمام البخاري. قال البخاري: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام، يعني لا يعمل هذا خشية أن يسرع الإسكار فيه. حدثنا مسلم، وهو مسلم، قال حدثنا هشامه الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة، وأبو دجانة هو سماك الأنصاري، وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأظفرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر، أي كانت خمرة لأنها كانت تخامر العقل. وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة سمع أنسا، ساق هذا المعلق عن عمرو بن الحارث لأن فيه تصريح قتادة ابن دعام السدوسي من أنس، لأن رواية هشام عن قتادة هي بالعنعنة، فساق أهل البيت أنه قد صرح بالسماع بطريق عمرو بن الحارث. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني عطاء وهو عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابرا يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. وقلنا بأن يعني حكمة النهي خوف إسراع الإسكار في النبيذ مع الخلط. حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا هشام وهو الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة، أي من أجل أن لا يسرع أحدهما بالآخر إسكارا، لأن الإنسان لا بد أن يحتاط في هذا الأمر وأن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. باب شرب اللبن، وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، سائغا أي لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه. وهذا من قدرة الله تعالى أن بين هذا العصب واللحم والدم يخرج هذا اللبن بقدرة الله تعالى. فالإنسان لا بد أن يتفكر في جميع الآيات، لأنه ما يوجد شيء في هذا الكون إلا لحكم، وأنه مطيع الله، جميع ما في السماء ما في الأرض، ولا تجد من يعصي الله إلا من الإنس والجن، وسمي الإنس والجن بالثقلين لأنهم مثقلون بالذنوب والعصايا بالذنوب والخطايا لعدم طاعتهم. فالإنسان لابد أن يعتبر كما في الآية 74 من سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة. فربنا قد ذكر في هذا أن ما يوجد شيء في الكون إلا وهو خاضع خاشع لله تعالى متصرف بأمر الله تعالى. فكيف الإنسان الذي ضللت له هذه الأشياء لا يطيع ربه ويعصيه، وأن هذا الحجر يعني يطيع ربه وهو يخشى الله. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. نعم. وقد يقول قائل: يعني كيف يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح الخمر والخمر حرام؟ نقول هذا كان قبل تحريم الخمر. حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان، هذا الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي، وسفيان اللي هو ابن عيينة، وتقدم أن الحاكم يجعل أوثق الناس في سفيان هو الحميدي، ولا شك أنه من المقدمين، ويبقى علي بن المديني هو أعلى منه فيه. قال حدثنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل اللي هي زوجة العباس بن عبد المطلب، قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يعني اختلفوا هل هو صائم أم ليس بصائم، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، أرادت أن تقضي على هذا الاختلاف عند الناس. وأيضا في يوم عرفة يتعب الناس من الطريق ويتعب الناس الجلوس للدعاء، فالإحسان على الناس باللبن من محاسن الكرم. يقول وكان سفيان ربما قال شك الناس، هنا قال شك الناس، نعم، وهنا شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل، يعني وقف أي أنه سئل عنه هل هو موصول أو أنه مرسل، فقال هو عن أم الفضل، يعني من أنه موصول وليس مرسل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته، وهنا ألا بمعنى هل، وخمرته بمعنى غطيته، ونحن لماذا نغطي الأشياء حتى لا يتساقط عليها شيء، ويتأكد هذا عند المبيت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم تخمير الأواني وأن يذكر اسم الله عليها، وإذا لم تجد ما تغطيه تضع حتى ولو عدت تقول بسم الله، فالبركة حاصلة بإسم الله. قال ولو أن تعرض عليه عودا، هنا قال لو أنك قد غطيت حتى لو ليس لديك غطاء بعود. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح وهو ذكوان السمن يذكر أراه عن جابر، أراه بمعنى أظنه، فهنا شرك، لكن نسبة العلم أكثر بالنسبة 50%. أراه عن جابر، يعني فيه ترجيح أحد الجانبين وهو أنه رواه عن جابر. قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان، طبعا هذا اللي يقول حدثنا بسفيان هو الأعمش، وأبو سفيان هو طلحة بن نافع، فالأعمش يرويه عن أبي صالح عن جابر ويرويه أبو سفيان عن جابر، ما فائدة هذا الكلام؟ وحدثني، يعني حتى يرفع الشك، يعني هنا أبو صالح يشك هل هو عن جابر أم لا، وهذا لما يروي أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر دل ماذا؟ دل على ارتفاع الشك. وذاك ما يأتينا رواية شك فيها ورواية، ماذا نصنع؟ نردش يعني نقضي على الشك بالرواية التي قد جاء فيها جزم. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا الحديث. حدثنا محمود وهو محمود بن غيلان قال أخبرنا النضر وهو ابن شميل قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر فحلبت كثبة من لبن في قدح، كثبة باعتبار المجموعة من لبن، فشرب حتى رضيت، أي حتى قضى حاجة، يعني شرب شربة هنيئة، وهنا حتى رضيت باعتبار أن فؤاد الصديق قد ارتاح لراحة فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشربة. وأتانا سراقة بن جعش، باعتبار أن أهل مكة قد جعلوا جعالة لمن يأتي بالنبي وصاحبه أو بهما كليهما على فرس، وذلك هذا كان فارس وكان شجاعا، وذلك واحد خرج في طلب اثنين فدعا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه، فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه، وسراقة هنا له يعني مثل بالنمرود حينما دعت سارة على النمرود أن لا يقربها، فحصل ما حصل. فطلب النمرود من سارة أن تدعو له أن يعيد الله لهما، فهنا تقول فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه باعتبار أن قد غاصت به الفرس، فعلم أن هذا الأمر ليس من مقدور البشر إنما هو من صنيع رب البشر، وكان عليه أن يعجل بالإسلام وقد رأى دلالة النبوة. وربنا قد لعب بني إسرائيل في قصة البقرة ثم قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، لما رأوا الآية العظيمة وربنا قد علم موسى ثم قال فقلنا اضربوه ببعضها فضربه فأحياه الله تعالى فنطق. فهي آية ينبغي عليهم أن يعني أن يرعوا، لكنهم قد قست قلوبهم. وهذا سراقة إذن رأى الآية ورأى الدلالة على صدق النبي وأنه مؤيد من عند خالق السماوات والأرض، وكان عليه أن يعجل لكنه تأخر. فطلب إليه سراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته، رحمته حتى مع عدوه وحتى مع من كان يريد أن يؤذيه، حتى الإنسان لا يتعجل بأن ينتصر لنفسه مع من يعاديه. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن وهو بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منها تغدو بإناء وتروح بآخر. هذه يعني المنيحة لما أنت تكون عندك بقرة أو ناقة أو شاة حلوب أو عنز حلوب أيضا وتجعل حلبه لفلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مدح هذا الشيء، وهذا كان كثيرا عند العرب والآن يوجد ولكنه بقلة وبندرة. ولذلك الإنسان إذا كان لديه حلال ما يسمى بالنعم عليه أن يفعل هذا الشيء حتى لا يترك بابا من أبواب الخير إلا وقد طرقه. والإنسان أيضا لا بد أن يكون له خبؤ من عمل صالح، فإذا أصابه أمر دعا الله بهذا العمل الصالح ليفرج عنه فيفرج عنه، لأن العمل الخبيء يدل على الإخلاص. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عن ابن شهاب وهو الزهري. هنا يروي الأوزاع عن الزهري، طبعا رواية أوزاع عن الزهري ليست بالمرتبة العالية. عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. فالدسم معروف، وذلك الإنسان إذا أكل شيء يغفر الإنسان أكل كبس، كبس الآن معروف ويبقى منه أشياء، على الإنسان أن يتمضمض. وإذا فعل الإنسان فهذا محافظة على الأسنان ومحافظة على الرائحة وتخلص من البكتيريا التي تتجمع في فم الإنسان، يؤجر على حفاظه على بدنه الذي هو يعني صنع الله تعالى. والإنسان لا تساهل في صحته فقد اعتدى على صنعة الله تعالى. وإذا نوى الاستنان فيزداد أجره على هذا الاستنان. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة. وهذه للمفاجأة، يعني صلى الله عليه وسلم كان في علو ثم رفعت له السدرة ووصل عندها، فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان نعم، فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة، وأتيت بثلاثة أقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر. مرة عندنا حديث أن يوم أمس فيها أن العسل يشرب مع الماء، وهذا أيضا أقداح فيها عسل أيضا، يعني أن القدح أن مما يستحسن في شرب العسل أن يشرب بماء عادي ويخاط فيه العسل فهو نافع. ووجدت كل من طعم عسلا أن ينوي به الاستشفاء تصديقا بقول الله تعالى فيه شفاء للناس. فأخذت الذي فيه اللبن فشربته، فقيل لي أصبت الفطرة أي علامة الإسلام والاستقامة أنت وأمتك، وذلك هذه الأمة هي على خير كثير وعد الإنسان أن يتمسك ويزداد ويحث الأخوان ويحث الآخرين على الثبات. قال هشام وهو الاستوائي وسعيد وهو ابن أبي عروبة وهمام له همام بن يحيى العوزي عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هشام وسعيد وهمام لما رووا الخبر عن قتادة زاد فيه من زاد فيه مالك بن صعصع مخالفين لمن لشعب بن الحجاج. وهنا حينما ساق هذا ليدلك أن هذا لا يضر وأن هذا من المزيد في متصل الأسانيد. فأنا سمعه مباشرة صلى الله عليه وسلم فحدث به وسمعه مالك بن صعصع فحدث به نازلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه ولم يذكر ثلاثة أقداح باعتبار أن رواية مالك بن صعصع رواية مختصرة. باب استعذاب الماء ومعنى استعذاب أي طلب الماء. فهذه السين يؤتى بها باعتبار للطلب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيرحى وكانت مستقبلة المسجد أي المسجد النبوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب مثل ماء غازي عنتاب أطيب من ماء بقية المحافظة. نسأل الله أن يطيبها لنا وأن يزيدنا فيها من الخير والبركة ونشر العلم وبثه. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هكذا كان يقرأ الصحابة كانوا يقرؤون فيعملون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله أرجو ذرها وذخرها أي أقدمها فأدخرها لنفسي عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. يعني جعل التصرف للنبي وإحنا الآن صار واحدنا يذهب إلى الميسور نقول له أعطنا كذا وذلك هذا لا يصح. هذا يعني شوف لما جاء هذا الصحابي وأعطى الأمر للنبي ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمنا درس في العفة ويعلم المقابل أنه يضع الأشياء هو يضعها في المكان الأسمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك كمال رابح أي معنى أنها تجارة رابحة أو رائح. هذا شك عبد الله من عبد الله الذي شك عبد الله بن مسلم القعنبي وقد سمعت ما قلت يعني صلى الله عليه وسلم قال وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين حتى يؤجر أجرين أجر الصدقة وأجر القرابة. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يستجيب للنصيحة الصحيحة. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل هو ابن أبي ويس ويحيى رائح يعني يروى رابح ويروى رائح فعلا هو الدنيا رائحة رائح ما فيها. ما الذي يبقى؟ يبقى العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان. باب شرب اللبن بالماء أي ممزوجا بالماء. نعم. ليش قال هنا شرب اللبن بالماء؟ شرب باب شرب اللبن بالماء أي ممزوجا بالماء وإنما قيده بالشرب للاحتراز عن الخلط عند البيع. نعم. لأن واحد يأتي باللبن ويخلطه ما حتى يكثره هذا من الغش. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحجبت شاة فشيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشوب الخلط أيضا نفس المعنى فشيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي أي رجل من البادية فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن هو بوده أن يعطي الصديق لكن أعطى الأعرابي لأنه الأيمن فيعطي الأيمن. أي اعطي الأيمن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن. داجن هي الربيط الخاصة بالبيت التي تعلف علفا ولا يذهب بها إلى المرعى. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. باب شراب الحلواء والعسل، يعني الشراب الحلو، ولكن الناس تحب الحلا. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس، يعني شرب البول لا يجوز. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. هذا من رواية أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن السوائي. باب الشرب قائما، شفنا البخاري في كتاب الأشربة ذكر باب الشرب قائما، إما أنه لا يرى صحة الأحاديث الواردة في النهي عن الشرب قائما، وإما أنه يصححها ولكن يرى أن الأمر جائز وأن النهي هناك للكراهة وليس للتحريم، والعلم عند الله تعالى. لكن يظهر لي أنه لا يرى صحتها، هذا الذي يظهر لي من خلال طريقته. حدثنا أبو نعيمة هو الفضل بن دكين قال حدثنا مسعر وهو مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال: أتي علي على باب الرحمة فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدكم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلتم. إذن هذا يعني علي بن أبي طالب نسب الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث، فهو حديث علي. ثم قال: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك ابن ميسرة عن قال: سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة. هكذا كان علي وهكذا كان أبو جعفر المنصور، يصلي الفجر ثم يجلس في حوائج الناس حتى يصلي صلاة الظهر، حتى حضر الصلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ولكى رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله، أي بقية الماء يتوضأ منه وهو قائم، أي حال كونه قائما. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. هذا بقي الحديث حديث علي. ثم قال: هذا حديث ابن عباس وهو الحديث الثاني. إذا ساق البخاري حديثين يدلان على جواز الشرب قائما. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، أي شرب حال كونه قائما. لا لا ليس سنة، الآن الناس تفعله لما يؤتون يشربونها قائما لأجل الزحام، لأجل الزحام، يعني لم يهيئ له الجلوس في هذا المكان حتى يشرب، وأنت تعلم أنه قريب على محل طواف الناس. باب من شرب وهو واقف على بعيره. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير المولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. فهنا لما قال وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه فهذا حديث ثالث. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره، هنا على يعني رغم أنه على بعيره فهو يعني هيئته هيئة القائم. باب الأيمن فالأيمن في الشرب، يعني لما يؤتى بالشرب ويقدم، هل يقدم الأيمن أم يقدم ما يسمى بالجليط عند العرب؟ الجليط تعرفه يعني قائد العشيرة أو غيرها، يعني رئيس المجلس كبير القوم. فهو قال باب الأيمن فالأيمن في الشرب. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء أي قد خلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابية وقال الأيمن فالأيمن. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ بعض الأشياء يتركها هكذا لوجود اختلاف بين الفقهاء فيها فلا يجزم فيها، مصاب أنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي حازم ابن دينار هو سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياء، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي أعطاه في يده. طبعا الغلام هذا ابن عباس، وهنا لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن العذر عذر ممتاز، لأنه أراد أن ينال البركة بهذا الشراب الذي قد شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يعجل بهذه البركة. شيخ يفهم الحديث أن الزكاة في مجلس، فأول من يضيف هو كبير المجلس ثم يبدأ من يمينه أم من يمينه؟ هي هكذا، يعني فيها قولان، منهم من أخذ بالعموم الأيمن في الأيمن، ومنهم من أخذ بأصل القصة أن صلى الله عليه وسلم كان يعطى ثم يعطى الذي عن يمينه، ففيها قولان المسألة. باب الكرع في الحوض، يعني الكرع لما يأتي الإنسان على الحوض ويضع ويشرب. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، إذا عندك ماء في شنة محروس وإلا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داج اللي هي الشاة التي تألف البيوت، فشرب من داج له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. باب خدمة الصغار للكبار. حدثنا مسدد، شوف باب خدمة الصغار الكبار هذا بالإضافتين، والكبار صار هنا مفعول به للصفة الخدمة. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر وهو بن سليمان التيمي عن أبيه قال سمعت أنسا قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ اللي هو المأخوذ من الزهو والتمر، فقيل حرمت الخمر فقال اكفئها أي اقلبها، وهذا من سرعة استجابتهم، فكفأناها. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ. باب تغطية الإناء. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عباد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، أي إذا أغلق وذكر اسم الله عليه. وأوكؤوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. وهذا من التعليم أن الإنسان في كل حركة من حركات حياته وكل عمل يذكر اسم ربه فينال الإنسان البركة. ربنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والعلماء قال ما ذكر اسم الله على شيء إلا باركه، ولا على قليل إلا كثره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، وأوطئوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب، وأحسبه قال ولو بعود تعرضه عليه، يعني تجعل العود على الإناء هكذا، لأن البركة في ذكر اسم الله تعالى على هذا. باب اختناث الأسقية، يعني يأتي الإنسان من السقاء ويشرب منه مباشرة من غير أن يضع منه في القدح. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكثر أفواهها فيشرب منها. ولذلك بعضهم يعني يتحرج إذا رأى الآخرين قد شربوا بهذه الطريقة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، وأيضا يعني النساق التي كانوا يشربون منها يعني تكون من جلد فلا يرون الشراب، ربما قد سقط فيه شيء أو تجمع فيه شيء، لكن لما يوضع في قدح سوف يرى. وذلك الآن الشرب في بطل هنا ولا لا؟ أي لا يوجد، يعني الآن لا يدخل في هذه، يعني بفرضنا شخص يعطى لحداتي زجاجة ما لا أنا لا أقصد هذه جيبها، لا لا أقصد هذا الآخر الذي له دارة، يعني ذاك لا يدخل في النهي الذي يفتح الإنسان ويشرب منه. لماذا؟ لأنه ظاهره واضح شفاف. نعم، وبالله عم الأغلب ماذا يكون؟ يكون كل شخص له يعني له زج يعني حاجته، لكن هذا كان يكون الماء لا يرى، فربما سقط فيه شيء أو تجمع فيه شيء أو تغير. نعم، حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره وهو الشرب من أفواهها، أما الشرب الآن من الزجاجة هذه فلا بأس بذلك. نعم أحسن، نعم أي أو تجمع شيء أو تخلق فيه شيء. نعم، يعني أنت قد تأتي بماء أحيانا من أماكن من درك، وهذه البرك فيها بعض الدود أو في الشيء، فقد تتجمع وتتخلق وتتغير. نعم، باب الشرب من فم السقاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرس خشبة في جداره. وهنا لما يعني عكرمة يحدث بهذا لأيوب ومن مع أيوب يدل على أنهم كانوا يعني يرغبون بث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فألا ذاك عرض وتحضير. وهكذا ينبغي الإنسان حينما يتعلم علم عليه أن يبثه وأن ينشره، وعليه أن يحتسب الأجر في بثه ونشره، وعليه أن يعني يبتعد عن الإثم في كتم العلم، لأن كاتم العلم ملعون. ثم إن تبليغ العلم يعني من الواجبات، وكتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب، فيحذر الإنسان من كتم العلم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن عكرمة وهو مولى بن عباس عن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. باب النهي عن التنفس في الإناء. يعني فرضنا الإنسان شرب الماء هكذا الآن نشرب ثلاثا ولا نتنفس في الإناء. يقول الإنسان بسم الله هذه ثلاثة الحمد لله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أهنى وأروع وأمرى. تنفس الإنسان لكن لم يتنفس الإناء. لما إذا شرب ويتنفس فوق الإناء بحيث يخرج شيء من فمه ويتساقط، وورد يعني ثبت طبيا أنه توجد بكتيريا إذا خرجت من فم الإنسان إلى الخارج ثم عادت سوف تتقوى وتتضخم وتؤذي الإنسان. ثم حتى لو لم يرد هذا تقوى البكتيريا لما تخرج وتدخل، لو لم يرد هذا فهو أمر مقزز جدا أن الإنسان يتضاير منه شيء ثم يشربه. وديننا هو الدين دين النظافة ودين السماحة، وهو دين حتى على أن الإنسان يحفظ نفسه. وين وصلنا مولانا؟ جيد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان وهو النحوي عن يحيى وهو يحيى بن أبي الكثير عن عبيد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. الإنسان لا يمسح ذكره بيمينه ولا يمسكه بيمينه تكريما. والتيامن في الأعمال مستحب، وفي الاستنجاء ونحوه يتياسر الإنسان. قال وإذا تمسح أحدكم أي مسح البول أو مسح البراز، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي بيمينه. وهذا التكريم لليمين تفاؤلا أن الإنسان يستلم كتابه باليمين. جعلنا الله وإياكم السامعين من أصحاب اليمين في جنات النعيم. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. يعني لا يشرب الإنسان مصا مرة واحدة، وانت تجد بعض الناس انه ياتي ببطل يعني زجاجة سفن مره واحده، هذا جنون. هذا فالانسان يتنفس اما نفسين او ثلاثه يرحمكم الله، ويجعل الانسان نفسه خارج الاناء. نعم. حدثنا ابو عاصم وابو نعيم قال حدثنا عزره بن ثابت قال اخبرني ثمامه بن عبد الله قال كان انس يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثه، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. باب الشرب في آنية الذهب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة اللي هو ابن اليمان بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة اللي هو الذي يصب الماء فرماه به. طبعا ما رماه به لأول مرة، تكرر عنده الأمر فلا بد من زجره. فقال أي قال معتذرا لمن حوله إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج اللي هي الثياب المتخذة من الإبريسن والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا أي الكفار وهن لكم في الآخرة. يعني مهما بلغ تمتع الناس لا يجوز لهم أن يتوصلوا إلى هذا. وهذا فيه ملمح على أن الإنسان لا يبالغ، لا يبالغ في الشرب حتى ولو كان متمكنا. ولذلك لا تجد مبالغ يركب سيارة ذهب هذا شك بحرمته، إلا وتجد أناسا يموتون جوعا ويموتون من البرد، ذلك فهذا يحاسب على إثمه ويحاسب على أنه قد قصر في حق الفقراء. باب آنية الفضة. آنية الذهب محرمة وآنية الفضة كذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرب في آنية الذهب والفضة. طبعا لا آنية ولا ملاعق ولا شطلات ولا غيرها. ولا تلبس الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طبعا هي لهم في الدنيا ليست حلالا لهم لكنهم يعملونها مخالفين أمر الله تعالى. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا زوج ولم نقل زوجة يا شيخ زكريا؟ أحسن وهي الأفصح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. شوف الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال بعد أما بعد قال وهذا مختصر النافع حررته ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة. ولما أورد حديث حذيفة وأورد هذا الحديث حديث أم سلمة وقد تقول هذا يدل على التحريم وهذا يدل على التحريم. لماذا أتى وهو قد اختصر كتاب مختصر معتصر بلغة المرام وألفه الابن ليحفظه؟ لما أورد حديث حذيفة يدل على التحريم، لما أورد حديث أم سلمة يدل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر. ما الدليل على أنه كبير من الكبائر؟ التشديد فيه الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا تذكير هذا الماء أنت الآن بسم الله الحمد لله شعار نبي وهو هنا. ولما ذهب بقدرة الله تعالى يصعد وينزل ويتحلل ويحلل وينفع ويدفع ففيه تذكير بنعمة الله حينما تكون في بطن الإنسان. فإذا استخدم هذا جعل إدخاله حرام سيحاسب على هذه الحركات وعلى كريات الدم البيض والحمر وعلى الإنزيمات وعلى غيرها. حدثنا موسى طبعا جهنم سميت جهنم لجهامتها، هذا من ألفاظ التعيب عند أهل العراق عابت لك هاي الجهامة لما شخص يعيب الإنسان. فجهنم سميت جهنم هكذا لجهومتها فهي مخيفة جدا، نسأل الله العافية أن يكفينا شرها. أما رؤياها فلا بد من رؤياها. نعم. فجعلنا الله أن نمر فوقها بسلام وأن نسلم في جميع الفتن. شوف لماذا دائما نقول السلام عليكم، لماذا وصلنا نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يعني هو دعاء بالسلامة من آفات الدنيا والآخرة. وذلك سميت الجنة بدار السلام، وأقرب طريق إلى الوصول إلى دار السلام بالدعوة إلى الله، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن إذا أردت دار السلام فعليك بهذه الطريقة تدخل جنة السلام بسلام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن أشعث بن سليم عن معاي بن سويد عن مقر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، سميت عيادة لأن فيها تكرار الزيارة واتباع الجنازة، الإنسان يتبع الجنازة حتى تدفن صلى عليها ثم تدفن، وتشميت العاطس من عطس ورد، وتشميت العاطس ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، وإجابة الداعي، الداعي إذا دعا بأي دعوة سواء عرف أو نحوها لا بد من الإجابة إلا إذا كانت ثمة معصية أو ظرف قاهر، وإفشاء السلام باعتبار أن السلام اسم من أسماء الله فنفشيه بيننا، ونصر المظلوم وهذا الذي لا يوجد للأسف الشديد هنا الآن. تجد الناس تقتل ظلما وتجد تجد أهل النفاق مع القوي ضد من؟ ضد الضعيف. وهذا قد قاله قبل 600 سنة ابن خلدون قال الناس تتحدث بلغة القوي وإضرار المقسم. شخص أقسم على شيء عليك أن تبر بقسمه لا أن تجعله يحنث. ونهانا عن خواتيم الذهب، خاتم الذهب محرم، أما خاتم الفضة فلا بأس به. وعن الشرب في الفضة، يعني في آنوان الفضة أو ملاعق الفضة أو غيرها، أو قال آنية الفضة. وعن المياثر والقسي أيضا اللي هو الحرير، وعن لبس الحرير، المياثر والقسي من أنواع الحرير، والديباج والاستبرق، هذه كلها من أنواع الحرير، والحرير محرم على الرجال حرام على النساء. الحرير محرم على الرجال حلال للنساء، لأنه ربما قال أول من ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهي صغيرة أفها يعطوها يحلونها كأنهم ينظرون إلى أن فيها نقصة. باب الشرب في الأقداح أي قدح. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعثت إليه بقدح من لبن فشربه. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، هاي من عطف العام على الخاص، يعني القدح هو خاص والآنية عام. وقال أبو برد له ابن موسى الأشعري قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيت في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال قد أعذتك مني. قال لها أتدرين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك، لأنها لم تعرفهم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، طبعا هذا المكان الذي حصل فيه البيع للصديق. ثم قال اسقنا يا سهل، فأخرجت لهم في القدح فأسقيتهم، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم من الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع أي انشق، فسلسله بفضة، قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال أي عاصم، وقال ابن سيرين له محمد إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فشف من الراوي، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه أي ترك التغيير. باب شرب البركة والماء المبارك، ودخل الماء قد أنزله الله تعالى ماء مبارك وأنزله ماء طهورا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله هذا الحديث قال لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر أي صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضله اللي هو ما فضل عن الشيء، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء أي نادهم البركة من الله. يقول جابر فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، يعني لا يقصر في الاستكثار من هذا باعتبار أنه أبرك ماء على وجه الأرض، هذا أبرك من ماء زمزم، هو الماء الذي نبع من بين أصابعهم. فعلمت أنه بركة. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. وهذه دلائل النبوة يظهرها الله تعالى رحمة لأجل أن يزدادوا إيمانا. لكن بني إسرائيل حينما رأوا الآيات من نفخ الجبل وانبجاس الحجر بالماء وإحياء الموتى ثم لا يرعون، تابعوا عمرو بن دينار عن جابر، وقال حسين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر 1500، وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر، يروى 1400 ويروى 1500. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.